ظالما أو مظلوما، فإن نقبل شهادته لأن الشروط موجودة والمانع هو التهمة، والتهمة قد لا توجد في بين الأبوة والبنوة في حال في بعض الأحوال. اثناش من أسبوع. ها؟ عندي 13. 12 لا. وش اللي عندي؟ أنها تقبل لا سيما في الأماكن التي يوجد فيها أحد المسلمين، أحد من المسلمين. وهي صحيح أنها التي لا يوجد. نعم. صح؟ صح. صح. طيب. التي لا يوجد. هذا هو. لا فيه. صفحة 44 سطر 10. قال تقبل شهادة صفحة 44 سطر 10. ها؟ لا من فوق سطر 10 قال تقبل شهادتهم، والظاهر أنها لا تقبل شهادتهم. نعم صح، ظاهر أنها لا تقبل شهادتهم. صفحة 45 سطر 1 من أسفل يقول أنه يخلع قطرته. صحيح. ها؟ قلنا يخلع العادة، العادة أنه يخلع قطرته، وهي الصحيح أن العادة لا، أنه لا يخلع قطرته. إيه الظاهر أنها لا يخلع قطرته. نعم. مكتوب عندك مصحح ولا لا؟ أنا مصحح لكنه. إيه. نعم. أن والظاهر أنه لا يخلع قطرته، هو حاطه يخلع غط بالطاء. عندكم بالطاء؟ لا الصواب بالتاء. صفحة 45 سطر 5 من أسفل يقول يكون مخالف، والظاهر أنها يكون مخالفا بالنصب. هل الكتاب واحد عندك كاتب من هذا وهذا واحد؟ لو تعطى أحسن الله إليكم كل الورقة اللي فيها التعديلات لو تعطى اليطبع على أساس يعدلها على الكمبيوتر. أي ها؟ أحد الطلبة يراجع الدرس قبل أن يطبع، فهذه الأخطاء تأتي بعض الورقة. أي أنت أيه عندك الكمبيوتر؟ نعم ولكن عدلتها مع عدلتها دكشة. أنا عدلتها رجعتها عدلتها؟ زين ولكن سبحان الله يمكن شيء. لا أي هو الدرس بيطلع قبل أن يعدل مع كتب الناس يعني. إيه طيب. اللهم اجعلنا من المتعبين على اليوم والتقوى. تسميع ولا درس جديد؟ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذكر فيه موانع للشهادة، أي موانع لقبول الشهادة، منها الخيانة. طيب الخيانة هل هي تؤثر في العدالة أو في الضبط أو في ماذا؟ تؤثر في العدالة. في العدالة أحسنت. وما ضابط الخيانة إبراهيم؟ خيانة. نعم. إيه نعم. وهي الغدر في محل الائتمان. طيب. هل من الخيانة عبد الله أن لا يزوج الأب ابنته إذا خطبها كفر؟ من الخيانة. لأن الابن عند الأب أمانة، وإذا لم يزوجها بكفر قد خان. هنا هذا الإخلال أو هذا المانع يعود إلى العدالة أو إلى أي شيء؟ لا إلى العدالة، لأن الخيانة تثلم العدالة. طيب بس إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه في مسألة منع التزويد المولية إذا تكرر صار فاسد.

قالوا هذا اشترى مني حزمة علف بربع ريال. نعم هو على كل حال الظاهر ان الملك يبي يقعد ما مشكلة يعطيه ربع ريال يمشي، لكن فرضا هل نقول ان المستحيل ما استحال عادة وواقعا؟ نعم يرى الامام مالك رحمه الله ان الدعوة على مثل هؤلاء بمثل هذا الشيء الطفيف لا تقبل، لكن لو ادعى عليه بانه اخذ ارضا له مساحتها 1000 متر تقبل او لا؟ ليش؟ لان هذا ممكن وليس مستحيلا عادة ان يستولي الامير او الوزير او وما اشبه ذلك على مثل هذا. وما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله هو الصواب، لاننا لو قبلنا سماع الدعوة على مثل هؤلاء بمثل هذه الاشياء الزهيدة لحصل في ذلك مضرة. كل انسان يدعي على انسان على انسان ذي شرف وجاه ويريد ان يحطم شرفه وجاهه يدعي عليه مثل هذه الدعوة ويحضره على الى القاضي، وربما اذا امتنع ارسلوا اليه ايش الشرط يحضرونه، وهذه مشكلة. فما ذهب اليه الامام مالك لهذا لا شك انه قول قوي جدا. من فوائد الحديث ان كل دعوة فلا بد فيها من بينة، وهذا وان كان في الخصومات بين الناس لكن يشمل حتى في الاحكام الشرعية. اي انسان يدعي ان هذا حلال او هذا حرام او هذا واجب فان نقول لهم هات البينة، هات البينة. وما هي بينات التحليل والتحريم والإيجاب؟ الأدلة، والأدلة 4: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. مو كل قياس، القياس الصحيح. فلا بد لكل مدعي من بينة. ومن فوائد هذا الحديث أن البينة هنا مطلقة، ولكن ذكرنا أنها ما يبين به الحق على حسب ما رتب في الشرع. فمثل بينة الزنا كم؟ 4 أشياء: بينة مدعي الفقر بعد الإيثار 3، بينة السرقة من أجل القبض شاهدان، ومن أجل ضمان المال شاهدان، أو شاهد وامرأة وامرأتان، أو شاهد ويمين، حسب ما ذكرنا سابقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. صورة هذا الحديث أن اليمين توجهت على جماعة، توجهت على جماعة، كل منهم يريد أن يحلف، فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر. ويحتمل أن تكون الدعوة بين خصمين متكافئين لا يترجح أحدهما على الآخر، أي ليس هناك مدع ومدع عليه، فأسرع أحدهما إلى اليمين ليكون بارئا. فالمسألة تحتمل هذا وهذا، لكن الذي يظهر ويقرب من الأدلة هي أن اليمين توجهت على جماعة، يعني رجل ادعى على جماعة فأسرع أيهم الذي يحلف، كل واحد يقول أنا أحلف، أنا دونكم، أنا أحلف حتى أبرئكم كلكم، فيسهم بينهم. ولعل الشرح يبين هذا. ما يكون الله تمام الحديث ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع ليس معهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. هذا اللي عندي يا شيخ. خلاص هذا الشرح الحديث. قال